القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، ويا ما شفتي يا ما شفتي جمال يا عين، القلب يعشق كل جميل، ويا ما شفتي يا ما شفتي جمال يا عين، واللي صدق بالحب يومين، واللي صدق بالحب قليل قليل، وإن دامي دوم يوم ولا يوم يومين، واللي هويته اليوم دايم وصاله دوم، واللي هويته اليوم دايم وصاله ليعاتب اللي توب ولا بطبع اللوم، واحد ما فيش غيره ملل وجود نوره، دعاني لبيته لحد تبتعد عنه، كنت ابتعد عنه، كنت ابتعد عنه، كنت ابتعد عنه، كنت ابتعد عنه، يناديني ويقول مصيرك يوم تخضع لي وتجيني، تخضع لي وتجيني، كنت ابتعد عنه، كنت ابتعد عنه، كنت تبتعد عنه، كنت تبتعد عنه.

غمر قلوبنا سلام بعفو ربي غفور بعفو ربي غفور فوقنا حمام الحمى عدد نجوم السماء دايم علينا يدوم قلوب تتابع قلوب واللي نظم سيره الله واحد ما فيش غيره تعالي لبيته لحد